بالدعاء والضراعة إليه. وأهل الموقف لهم دعاء حري بالإجابة، لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك، فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. والواقف بعرفة له دعاء حري بالإجابة، كما أن الصائم دعاؤه حري بالإجابة. ومن ذلك أيضا أن الله عز وجل شرع للحجاج أن يتقربوا إلى الله تعالى بذبح الهدايا، فلم يحرم الله تعالى أهل الأمصار فشرع لهم ذبح الضحايا. ومن ذلك أيضا أن الله تعالى شرع للحجاج في يوم العيد أن يرموا جمرة العقبة، لم يحرم الله تعالى أهل الأمصار من ذلك فشرع لهم صلاة العيد. ولهذا قال أهل العلم: ليس على الحجاج صلاة عيد، بل رمي الجمرة في حقهم صلاة عيد. ورمي الجمار فيه تكبير ويعقبه ذبح أو نحر، وصلاة العيد فيها تكبير، التكبيرة الزوائد، ويعقبها ذبح أو نحر. فانظر إلى حكمة الله تعالى أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان لم يحرم غيرهم ممن لم يشاركهم. ومن ذلك أيضا الأذان، فالمؤذن له أجر على أذانه، وقد جاءت الأحاديث الكثيرة في فضل الأذان، وأن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة، وأنه لا يسمع مدى صوته إنس ولا جن ولا شجر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. لم يحرم الله تعالى غير المؤذن من هذا الثواب والأجر، فشرع لمن سمع الأذان أن يجيب المؤذن وأن يدعو بما جاءت به السنة. يقول المؤلف رحمه الله: الأضحية ما يذبح من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم، فلا تجزئ الأضحية من غير بهيمة الأنعام، كما قال عز وجل: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقول أيام العيد، وهي يوم العيد وثلاثة أيام بعده، فتكون أيام الذبح أربعة: يوم العاشر وهو يوم العيد، ويوم الحادي عشر، والثاني عشر، والثالث عشر. يقول: بسبب العيد تقربا إلى الله، فيذبحها تقربا إلى الله، لأن الإنسان قد يذبح شيئا من بهيمة الأنعام للأكل والشرب، وقد يذبحها إكراما للضيف، لكن هنا يذبحها تقربا إلى الله. وإن كان الجميع، أعني ما يؤكل وما يذبح للضيف، لا بد أن يهلل لله تعالى، لا يجوز أن يذبح إلا على اسم الله. قال: وهي من شعائر الإسلام، والشعائر جمع شعيرة، وهي أعلام الدين الظاهرة. شعائر الإسلام المشروعة بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. إذن الأضحية مشروعة بالاتفاق، وإنما الخلاف في وجوبها أو في استحبابها كما يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: قال الله تعالى: فصلي لربك وانحر. وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. والنسك الذبح، قاله سعيد بن جبير، وقيل جميع العبادات ومنها الذبح وهو أشمل. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد فله أسلموا. وفي صحيح البخاري ومسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين ذبحهما بيده، وسمى وكبر ووضع رجله على صفاحهما. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهذا الحديث يدل على ثبوت أو مشروعية الأضحية من فعل النبي صلى الله عليه وسلم. والأضحية جاءت بها السنة بأنواعها الثلاثة: السنة القولية والفعلية والإقرارية، كما يذكر المؤلف الأحاديث. نعم.

وقال اللهم اجعل ثواب هذه التلاوة لوالدي، فهذا يصل. إذن لا فرق في وصول الثواب بين أن ينوي التبرع ابتداء أو أن يعمل العمل الصالح لنفسه ثم يهدي ثوابه، لا فرق بين هذا وبين هذا. ولكن هل هذا من الأعمال المشروعة؟ يعني هل كون الإنسان يهدي ثواب الأعمال الصالحة إلى الأموات أو إلى غيرهم من الأحياء، هل هو من الأعمال المشروعة؟ الجواب ليس من الأعمال المشروعة، بل المشروع للإنسان أن يجعل العمل الصالح لنفسه وأن يخص نفسه بالعمل الصالح. وأما الأموات ومن أراد أن ينفعهم من الأحياء، فإن أفضل ما ينفع به الميت أو ينتفع به الميت أو الحي هو الدعاء. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. ولم يقل أو ولد صالح يتصدق عنه أو يصوم عنه أو يضحي عنه أو يحج عنه، مع أن هذه الأعمال لو عملها لوصل ثوابها، لكن الأفضل للإنسان هو أن يجعل أو يخص العمل الصالح نفسه، وأن يجعل لمن أراد أن ينفعه من الأحياء والأموات الدعاء. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إنه لم يكن من عادة السلف من الصحابة وغيرهم، لم يكن من عادتهم أنهم يهدون ثواب الأعمال الصالحة، وإنما يجعلون الأعمال الصالحة لأنفسهم ويدعون لمن أرادوا أن ينفعوا من الأحياء والأموات بالدعاء، كما قال عز وجل: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وكون الناس يتوسعون في هذا، أعني كلما عمل عملا صالحا أهدى ثوابه، هذا لا ريب أنه من الخطأ. بل أعظم من ذلك من يهدي ثواب الأعمال الصالحة للرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا عمل عملا صالحا قال: اللهم اجعل ثوابه للرسول صلى الله عليه وسلم. وهذا غايته أنه حرم نفسه الثواب فقط، لأن كل عمل تعمله فللرسول صلى الله عليه وسلم مثل أجرك، لأنه من الذي دلنا على هذا العمل الصالح؟ هو الرسول عليه الصلاة والسلام. وقد قال عليه الصلاة والسلام: من دل على خير فله مثل أجر فاعله، وقال: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه. فغاية هذا الشخص الذي أهدى ثواب عمله الصالح للرسول صلى الله عليه وسلم أنه حرم نفسه الأجر والثواب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم سيصله الأجر والثواب سواء أهديت إليه أم لم تهدي إليه. نبه المؤلف في آخر كلامه على ما يعتقده بعض العامة أو يصنعه بعض العامة من أضحية تسمى أضحية الحفرة، وهي الأضحية التي تذبح في أول سنة من موته، هذه أيضا ليس لها أصل كما ذكره رحمه الله. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثاني في شروط الأضحية. يشترط للأضحية ستة شروط: أحدها أن تكون من بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم ضأنها ومعزها، لقوله تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وبهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم، هذا هو المعروف عند العرب، وقاله الحسن وقتادة وغير واحد. نعم، هذا الشرط الأول، أن تكون الأضحية من بهيمة الأنعام. فلو ضحى بفرس أو ضحى بغزال أو غير ذلك من الحيوانات المأكولة سوى الإبل والبقر والغنم لم يجزئه ذلك، لأن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا كانت موافقة للشرع في جنسها. وهنا لو ضحى بغير بهيمة الأنعام لم يكن موافقا للشرع في جنس الأضحية، وذلك أن العبادة لا تكون مقبولة مرضية عند الله إلا بشرطين: الإخلاص والمتابعة. والمتابعة للرسول صلى الله عليه وسلم لا تتحقق إلا إذا جمعت أوصافا، أن تكون العبادة موافقة للشرع في جنسها، وفي قدرها وفي زمانها وفي مكانها وفي سببها وفي صفتها. لابد أن تكون العبادة أي عبادة تكون موافقة للشرع في هذه الأمور الستة. أولاً في جنسها، فلو ضحى بغزال أو ضحى بفرس لم يجزئه لمخالفته للشرع في الجنس. ثانياً أن تكون العبادة موافقة للشرع في سببها، فلو فعل عبادة لم يجعل الشارع لها سبباً فإن هذه العبادة لا تكون مقبولة. مثاله إنسان كلما دخل بيته صلى ركعتين، نقول هذا مخالف للشرع، لم يكن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يفعل ذلك. ثالثا أن تكون موافقة للشرع في قدرها وكميتها، فلو صلى الظهر خمسا والمغرب أربعا والعشاء ثلاثا أو الفجر أربعا فإن العبادة لا تصح. طيب نتوقف للصلاة على الجنازة، نستكمل إن شاء الله بعد الصلاة. الصلاة على الأموات من بينهم أطفال. هلا حياك الله. الصلاة على الأموات من بينهم طفل. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. نعم، قلنا إن العبادة لا تتحقق المتابعة فيها إلا إذا جمعت أوصافا ستة: أن تكون موافقة للشرع في جنسها، وأن تكون موافقة للشرع في قدرها وكميتها، ثالثا أن تكون موافقة للشرع أيضا في سببها، وذكرنا مثالا لذلك، رابعا أن تكون موافقة للشرع في صفتها وكيفيتها. فلو صلى وسجد قبل أن يركع، سجد قبل الركوع، فإن هذه العبادة أو الصلاة لا تصح لمخالفتها للشرع في الصفة. خامسا في زمانها، أن تكون موافقة للشرع في زمانها، فلو صام رمضان في رجب لم يصح، ولو حج أو أحرم بالحج قبل أشهره لم يصح. في مكانها، لو اعتكف في غير مسجد، قال أنا سأعتكف في بيتي، فلا يصح لقول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، فلا اعتكاف إلا في مسجد. نعم. أحسن الله إليك. الشرط الثاني أن تبلغ السن المحدود شرعا بأن تكون جذعة من الضأن أو ثنية من غيره، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تذبحوا إلا مسنة، إلا أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن، رواه مسلم. والمسنة الثنية فما فوقها، والجذعة ما دون ذلك، فالثني من الإبل ما تم له 5 سنين، والثني من البقر ما تم له 2 سنين، والثني من الغنم ما تم له 1 سنة، والجذع ما تم له 1.5 سنة، فلا تصح التضحية بما دون الثني من الإبل والبقر والمعز، ولا بما دون الجذع من الضأن. الشرط الثالث أن تكون خالية من العيوب المانعة من الإجزاء، وهي 4: العور البين، وهو الذي تنخسف به العين أو تبرز حتى تكون كالزر أو تبيض بيضاضا يدل دلالة بينة على عورها. الثاني المرض البين، وهو الذي تظهر أعراضه على البهيمة كالحمى التي تقعدها عن المرء. أحسن الله إليك. كالحمى التي تقعدها عن المرعى وتمنعها شهيتها، والجرب الظاهر المفسد للحمها أو المؤثر في صحتها، والجرح العميق المؤثر عليها في صحتها ونحوه. الثالث العرج البين، وهو الذي يمنع البهيمة من مسايرة السليمة في ممشاها. الرابع الهزل المزيل للمخ. الهزال. سم شيخ. الهزال. أحسن الله إليك. الهزال. ها؟ لا لا، هزال مكتوب. إيه. أحسن الله إليك. الرابع الهزال المزيل للمخ. يعني عدم الجدية، والهزال هنا الضعف. الرابع الهزال المزيل للمخ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل ماذا يتقى من الضحايا، فأشار بيده وقال: 4: العرجاء البين ضلعها، والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها، والعجفاء التي لا تنقى. لا تنقي. أحسن الله إليكم. والعجفاء التي لا تنقي، رواه مالك في الموطأ من حديث البراء بن عازب، وفي رواية في السنن عنه رضي الله عنه أنه قال: قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أربع لا تجوز في الأضاحي، وذكر نحوه. فهذه العيوب الأربعة مانعة من إجزاء الأضحية بما تعيب بها، ويلحق بها ما كان مثلها أو أشد، فلا تجزئ الأضحية بما يأتي. العمياء التي لا تبصر بعينيها، يعني إذا كانت العورة لا تجزئ فالعمياء من باب أولى. إذن الذي جاء به الحديث هذه الأربع: العورة البين عورها وما ألحق بها، يلحق بها بهذا الأربع ما كان مماثلا لها أو أشد منها، فيلحق. فالعورة العمية أبلغ منها، أيضا المبشومة حتى تطلط ويزول عن الخطر. نعم. أحسن الله إليك. الثاني: المبشومة حتى تثلط ويزول عنها الخطر. المبشومة هي التي أكلت أكلا كثيرا ويخشى من هلاكها، يقول حتى تثلط يعني تخرج هذا الأكل ويزول عنها الخطر. أحسن الله إليك. الثالث: المتولدة إذا تعسرت ولادتها حتى يزول عنها الخطر. الرابع: المصابة بما يميتها من خنق وسقوط من علو ونحوه حتى يزول عنها الخطر. الخامس: الزمنة وهي العاجزة عن المشي لعاهة. السادس: مقطوعة إحدى اليدين أو الرجلين. فإذا ضممت ذلك إلى العيوب الأربعة المنصوص عليها صار ما لا يضحى به عشرا. هذه الست وما تعيب بالعيوب الأربعة السابقة. الشرط الرابع: أن تكون ملكا للمضحي أو مأذونا له فيها من قبل الشرع أو من قبل المالك، فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب والمسروق والمأخوذ بدعوى باطلة ونحوه، لأنه لا يصح التقرب إلى الله بمعصيته. الشرط الرابع: أن تكون الأضحية ملكا للمضحي أو مأذونا له، والإذن قد يكون من الشارع يعني من الشرع، وقد يكون من المالك. فالإذن من الشرع كالولي اليتيم يضحي له بإذن من الشرع، أو من قبل المالك كما لو قال: وكلتك أن تذبح هذه الأضحية. قال: فلا تصح التضحية بما لا يملكه كالمغصوب، وهو ما أخذ من مالكه أو نائبه قهرا بغير حق. والمسروق الذي أخذ على وجه الخفاء، والمأخوذ بدعوى باطلة كما لو حلف يمينا فاجرة وأخذ هذه البهيمة أو ثمنها ونحوها. قال: لأنه لا يصح التقرب إلى الله عز وجل بمعصيته. قال الله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبة. فلا يقبل سبحانه وتعالى من الأعمال والأقوال والأموال إلا ما كان طيبا، والطيب هو ما كان موافقا للشرع في اكتسابه، بحيث أنه اكتسبه من طريق مباح. نعم. أحسن الله إليك. وتصح تضحية ولي اليتيم له من ماله إذا جرت به العادة وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه. طيب، تصح تضحية ولي اليتيم له مع أنه تبرع، وولي اليتيم ممنوع في الأصل من أن يتبرع بمال اليتيم، لكن هم استثنوا هذه المسألة، قالوا: لأن هذا أعني التبرع بالأضحية مما يفرحه ويدخل السرور عليه ويجعله مشاركا لغيره، فلذلك يتبرع يضحي مع أنها تبرع. وقال ولهذا قال: وكان ينكسر قلبه بعدم الأضحية. وتصح تضحية الوكيل من مال موكله بإذنه، بأن قال مثلا: وكلتك أن تضحي عني، أو وكلتك أن تشتري لي أضحية وتذبحها. فالتوكيل قد يكون في الذبح، وقد يكون في شراء الأضحية، وقد يكون في الأمرين معا، وكلها جائزة. نعم. أحسن الله إليك. الشرط الخامس: أن لا يتعلق بها حق للغير، فلا تصح التضحية بالمرهون. نعم. الشرط لأن العين المرهونة يتعلق بها حق الغير، وهو المرتهن. فمثلا لو أن شخصا اقترض من شخص دراهم، قال أقرضه 5000 ريال، فقال أعطني رهنا، فأعطاه شاة أو بعيرا أو نحو ذلك، فلا يجوز للراهن أن يذبح هذه الشاة أو يضحي بها، لأنه إذا ذبحها فمعنى ذلك أنه ألغى حق الراهن من التوثق، يضيع حق الراهن، يضيع حق المرتهن من التوثق، لأن هذه الشاة تعتبر وثيقة يتوثق بها لحقه. نعم. أحسن الله إليك. الشرط السادس أن يضحي بها في الوقت المحدود شرعا، وهو من بعد صلاة العيد يوم النحر إلى غروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم 13 من ذي الحجة، فتكون أيام الذبح 4، يوم العيد بعد الصلاة، و3 أيام بعده. فمن ذبح قبل فراغ صلاة العيد أو بعد غروب الشمس يوم 13 لم تصح أضحيته، لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وروى عن جندب بن سفيان البجلي رضي الله عنه أنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه هذا يرجع لما ذكرنا من أن العبادة لا تكون مقبولة إلا إذا وافقت الشرع في ما يتعلق بالمتابعة، ومن ذلك أن تكون موافقة للشرع في زمنها أو في وقتها. ووقت الذبح 4 أيام، يوم العيد و3 أيام بعده، فينتهي الذبح بغروب شمس يوم 13. أحسن الله إليك. وعن نبيشة الهذلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل. رواه مسلم. لكن أيام التشريق هي اليوم 11 و12 و13 من ذي الحجة، سميت بذلك لأنهم كانوا يشرقون اللحم، يعني ينشرونه في الشمس. أيام أكل وشرب وذكر لله عز وجل، لقوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. وهذا الذكر الذي أمر الله عز وجل به أنواع، منها ذكره سبحانه وتعالى عند ذبح أو نحر الهدايا والضحايا، فإن المشروع لمن أراد أن يذبح أو ينحر أن يسمي، قال الله عز وجل: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقال: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل إلا السن والظفر، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه، فلا بد من ذكر اسم الله. ثانيا يدخل في الذكر ذكر الله عز وجل عند رمي الجمار وعند الطواف والسعي، كما قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الطواف بالبيت وبالصفا والمروة لإقامة ذكر الله. ثالثا ذكره سبحانه وتعالى عند الأكل والشرب، إن الله ليرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها. رابعا ذكره سبحانه وتعالى أدبر الصلوات، عقب الصلوات: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر، ولله الحمد. خامسا الذكر المطلق: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. لو قدر المؤلف يقول لكن لو حصل له عذر بالتأخير، كما لو هربت الشاة ونحو ذلك، فإنه يذبحها وتجزئه لأنه معذور شرعا. إذن كل عبادة موقتة محددة من الشارع لا يصح أن تفعل قبل الوقت مطلقا ولا بعد الوقت إلا لعذر شرعي. كل عبادة مؤقتة لا يصح فعلها قبل الوقت مطلقا، ويصح فعلها بعد الوقت إذا كان الإنسان معذورا. فمثلا لو صلى الفجر قبل طلوع الفجر لم تصح صلاته مطلقا ولو كان معذورا، لكن لو صلى الفجر بعد خروج الوقت لعذر شرعي فإنها تكون مقبولة. وأما إذا لم يكن هناك عذر شرعي فإنه لا تقبل منه ولو صلى 1000 مرة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. كذلك أيضا يقال في الأضحية: إنها لا تصح قبل الوقت، فلو ضحى مثلا في يوم عرفة لم يصح، لكن لو أخر الأضحية لعذر شرعي فإنها تقبل منه. ويدخل هذا في عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. نعم. ومثل ذلك زكاة الفطر، لو فرض أن الإنسان مثل نسي أن يخرج صدقة الفطر، أو كان في موضع ليس عنده فقراء ومستحقون فأخرجها بعد الوقت يجزئ. نعم. أحسن الله إليك. لكن لو حصل له عذر بالتأخير عن أيام التشريق، مثل أن تهرب الأضحية بغير تفريط منه فلم يجدها إلا بعد فوات الوقت، أو يوكل من يذبحها فينسى الوكيل حتى يخرج الوقت، فلا بأس أن تذبح بعد خروج الوقت للعذر، وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها إذا استيقظ أو ذكرها. ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، ويوم العيد بعد الخطبتين أفضل، وكل يوم أفضل مما يليه لما فيه من المبادرة إلى فعل الخير. يقول: وقياسا على من نام عن صلاة أو نسيها فإنه يصليها، ليقول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وهذا الحديث عمومه يشمل الفرض والنفل، من نام عن صلاة أو نسيها يشمل الفريضة ويشمل النافلة، لكن فليصليها الأمر هنا مشترك بين الوجوب والاستحباب، فهو واجب فيما إذا كان المتروك فريضة، ومستحب فيما إذا كان المتروك سنة. فعلى هذا مثلا لو أنه نسي سنة من السنن فإنها تقضى، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فاته ورده من الليل صلى من النهار 12 ركعة، ولما شغل عن راتبة الظهر صلاها عليه الصلاة والسلام بعد العصر. وبهذا نعرف أن قول من قال من أهل العلم، أو إطلاق من أطلق من أهل العلم، يقول في السنن: سنة فات محلها فلا تقضى، أن هذه العبارة سنة فات محلها فلا تقضى هذه ليست على إطلاقها، بل الأصل أن كل سنة فاتت الإنسان فإنه يقضيها. انتبهوا أخوان، الأصل أن كل سنة فاتت الإنسان فإنه يقضيها، إلا في حالين أو في مسألتين. المسألة الأولى: إذا كان يلزم من القضاء تغيير صفة العبادة، إذا كان يلزم من القضاء أن تتغير صفة العبادة أو هيئة العبادة فإن حينئذ لا تقضى. مثال ذلك: رجل يطوف بالبيت، من سنن الطواف الرمل في الأشواط الثلاثة الأول، فهذا الرجل طاف الشوط الأول والثاني والثالث، لما كان في الشوط الرابع ذكر أنه لم يرمل، فهل يقضي الرمل؟ الجواب لا. لماذا؟ لأنه لو قضى الرمل فمعناه أنه غير هيئة العبادة، جعل الرمل من الأشواط الثلاثة الأول إلى الأشواط الثلاثة الأخيرة، فحينئذ لا تقضى. المسألة الثانية أو الحالة الثانية: إذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زال، إذا كانت العبادة قد شرعت لسبب ثم زال فإن حينئذ لا تقضى، كالكسوف مثلا، لو حصل كسوف ولم نسي أن يصلي ثم حصل التجلي فإنها العبادة لا تقضى. إذن كل سنة فاتت فإنها تقضى إلا في حالين: الحال الأولى إذا كان يلزم من قضائها تغيير صفة العبادة، والحال الثانية إذا كانت هذه السنة قد شرعت لسبب ثم زال. نعم. وعرفتم الأمثلة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الفصل الثالث: في الأفضل من الأضاحي جنسا أو صفة والمكروه منها. الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة ثم في آخر الفصل السابق يقول: ويجوز ذبح الأضحية في الوقت ليلا ونهارا، والذبح في النهار أولى، خروجا من الخلاف، لأن بعض العلماء قال إنه يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، لكنه خلاف الأولى، يعني الأولى أن يكون ذبحه في النهار، لكن لو ذبح في الليل فلا حرج. وأما قول الفقهاء رحمه الله يكره الذبح ليلا خروجا من الخلاف، فهذا فيه نظر، لأن التعليل بالخلاف عليل، التعليل بالخلاف عليل. ولو طردنا القاعدة لقلنا إن كل مسألة فيها خلاف تكون مكروهة، وما أكثر المسائل التي فيه يكون فيها خلاف. لكن المسائل الخلافية إذا كان الخلاف له حظ من النظر بحيث تكون الأدلة محتملة، فحينئذ المسلم يحتاط لدينه، يحتاط، فالاحتياط أمر مشروع. وأما إذا كان القول الذي فيه خلاف إذا كان القول ضعيفا لا تدل عليه الأدلة، فإن هذا القول لا عبرة به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الأفضل من الأضاحي جنسا الإبل ثم البقر إن ضحى بها كاملة، ثم الظأن ثم المعز، ثم سبع البدنة، ثم سبع البقرة. نعم. الأفضل أن يضحي، الأفضل الإبل ثم البقر ثم الغنم إن ضحى كاملا، يعني إذا ذبح البعير كاملا. وأما إذا كان مشاركا لغيره فإن الظأن أفضل. لماذا؟ لأنه إذا اشترك مع غيره في سبع بدنة وسبع بقرة هذا الدم الذي أريق له سبعه، لكن إذا ضحى بظأن أو شاة فإن هذا الدم الذي أريق يكون خالصا له. نعم. أحسن الله إليك. والأفضل منها صفة الأسمن الأكثر لحما، ثم الأكمل خلقة، الأحسن منظرا. وفي صحيح البخاري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحي بكبشين أقرنين أملحين، والكبش العظيم من الظأن، والأملح ما خالط بياضه سوادا فهو أبيض في سواد. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبش أقرن فحيل، يأكل في سواد وينظر في سواد ويمشي في سواد. أخرجه الأربعة، وقال الترمذي: حسن صحيح. والفحيل الفحل، ومعنى يأكل في سواد إلى آخره، أن شعر فمه وعينيه وأطرافه أسود وأطرافه أسود. وعن أبي رافع مولى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ضحى اشترى كبشين سمينين، وفي لفظ موجوئين، رواه أحمد. وفي بعض الروايات ثمينين، واللفظان متلازمة، يعني يلزم من كونه ثمينا أن يكون سمينا، ويلزم من كونه سمينا أن يكون ثمينا. نعم. أحسن الله إليك. السمين كثير الشحم واللحم، والموجوء الخصي، وهو أكمل من الفحل، من حيث طيب اللحم غالبا، والفحل أكمل منه من حيث تمام الخلقة والأعضاء. هذا هو الأفضل من الأضاحي جنسا وصفة. إذن جنسا الإبل ثم البقر ثم الغنم، ولكن هذا مقيد إذا أخرج كاملا. من حيث الصفة الأكمل خلقة، الثمين كثير الشحم واللحم. أحسن الله إليك. وأما المكروه منها فهي العظباء، وهي ما قطع من أذنها أو قرنها النصف فأكثر. الثاني المقابلة بفتح الياء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الأمام. الثالث المدابرة بفتح الباء، وهي التي شقت أذنها عرضا من الخلف. الرابع الشرقاء، وهي التي شقت أذنها طولا. الخامس الخرقاء، وهي التي خرقت أذنها. السادس المصفرة بضم الميم وسكون الصاد وفتح الفاء والراء، المصفرة، وهي التي قطعت أذنها حتى ظهر صماخها. وقيل المهزولة إذا لم تصل إلى حد تفقد فيه المخ. السابع المستأصلة بفتح الصاد، وهي التي ذهب قرنها كله. الثامن البخقاء، وهي التي بخقت عينها فذهب بصرها وبقيت العين بحالها. التاسع المشيعة بفتح الياء المشددة، وهي التي لا تتبع الغنم لضعفها إلا بمن يشيعها فيسوقها لتلحق.

الغنيمة بني هاشم. يتفرع على هذا لو قال هذا وقف على قرابتي، فيدخل في هذا الوقف أولاده وأولاد أبيه وأولاد جده وأولاد جد أبيه. أولاده واضح، وأولاد أبيه كإخوته، وأولاد جده من الأعمام، وأولاد جد أبيه من أعمام أبيه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجزئ سبع البعير أو سبع البقر عما تجزئ عنه الواحدة من الغنم. فلو ضحى الرجل في سبع بعير، وهذا أيها الأخوة هذا خاص، إجزاء سبع البعير أو سبع البقرة خاص بالأضحية ودم المتعة والقران. أما العقيقة فلا يجزئ. فلو أن شخصا مثلا ولد له ولد ذكر، فاشترك في سبع بدنه على أن له سبعين، فإنه لا يجزئ. أو ولد له أولاد توأم ثلاثة ذكور وأنثى، فذبح بعيرا على أنه عقيقة، لا يجزئ. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله: لا يجزئ فيها شرك في دم، لا يجزئ في العقيقة شرك في دم. فعن الغلام شاتان وعن الجارية الشات. فهمتم؟ نعم. أحسن الله إليك. فلو ضحى الرجل في سبع بعير أو بقرة عنه وعن أهل بيته أجزاه ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل سبع البدنة والبقرة قائما مقام الشاة في الهدي، فكذلك يكون في الأضحية لعدم الفرق بينها وبين الهدي في هذا. ولا تجزئ الواحدة من الغنم عن شخصين فأكثر يشتريانها فيضحيان بها، لعدم ورود ذلك في الكتاب والسنة. كما لا يجزئ أن يشترك ثمانية فأكثر في بعير أو بقرة، لأن العبادات توقيفية لا يجوز فيها تعدي المحدود كمية وكيفية، وهذا في غير الاشتراك في الثواب، فقد ورد التشريك فيه بدون حصر كما سبق. طيب، بين المؤلف هنا حكم الاشتراك في الأضحية. الاشتراك في الأضحية على نوعين. النوع الأول اشتراك في الثواب، فهذا جائز، وفضل الله تعالى واسع، ولهذا ضحى النبي صلى الله عليه وسلم عنه وعن أهل بيته وعن أمته، عن أمة محمد. فلو أن شخصا ضحى قال: اللهم هذا عني وعن أهل بيتي وعن كذا وكذا من الأموات والأحياء، فهذا جائز. الاشتراك في الثواب جائز، وفضل الله تعالى واسع. النوع الثاني اشتراك في الملك، فلا تجزئ الأضحية إلا عن شخص واحد. فلو اجتمع أهل بيت 10 أشخاص وقالوا الأضحية بـ1000 ريال، وكل واحد منا لا يملك الـ1000، فكل واحد يدفع 100 ريال ونضحي على أننا جميعا ضحينا، فهذا لا يجزئ. لابد في هذا أن تكون عن شخص واحد. طيب، ما الطريق لتصحيح مثل هذا؟ هذه تقع كثيرا، يعني أهل البيت مثلا كل واحد ما يملك المبلغ ولا يجزي أن يشتركوا. نقول: يتبرعوا، لو تبرعوا لأحدهم وملكوه وضحى عن نفسه أجزأ عن أهل البيت، يعني لو دفعوا لكبيرهم مثلا دراهم على أنه يملكونه فيشتري الأضحية، ويتعلق الحكم به هو، يعني هو الذي يمسك عن أخذ الشعر والظفر، أما البقية فلا يمسكون، فيكون الذي ضحى هذا الكبير وأضحيته تجزي عن أهل البيت. أما أن يعتبر كل واحد من أهل البيت أنه هو الذي ضحى ويمسك، فهذا لا يصح. إذا الاشتراك في الأضحية نوعان: اشتراك في الثواب فلا حصر له لأن فضل الله تعالى واسع، والثاني اشتراك في الملك، فلا تجزئ الشاة إلا عن شخص واحد. فلو اجتمع شخصان أو جاران، أحدهما يملك 500 ريال والثاني 500 ريال، وقد نشترك في شراء أضحية على أننا ضحينا، فلا يجزئ. نعم. أحسن الله إليك. وعلى هذا فإذا وجدت وصايا لجماعة كل واحد موص بأضحية من ريع وقف مثلا ولم يكفي ريع كل وصية لها، فإنه لا يجوز جمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، لما عرفت من أن الواحدة من الغنم لا تجزئ عن شخصين فأكثر في غير الثواب. يعني لو كان الإنسان مثلا ناظر على وقف أو على وصايا لزيد وعمر وبكر، وكل واحد منهم أوصى بوصية، قال أوصيت بأضحية كل سنة، ريع هذا الوقف الأول لا ينتج في السنة إلا 200 ريال أو 500 ريال، لا يكفي لشراء أضحية، والثاني كذلك والثالث كذلك والرابع كذلك، هل يجزي أن نجمع بمعنى أن نأخذ ريع الوقف الأول والثاني والثالث والرابع ونشتري أضحية؟ نقول لا، لأن هذا اشتراك ملك فلا يصح. أما لو كانت الأضاحي لشخص واحد، الوصايا لشخص واحد، بمعنى أنه قال أوصيت بأضحية لأبي وأضحية لأمي وأضحية لجدي وأضحية لجدتي وأضحية لفلان، 6 أضاحي، فنظرنا إلى ريع الوقف أو الوصية وجدنا أنه لا يكفي المغل إلا لأضحية واحدة، فحينئذ يجزئ لأن الموصي واحد. إذن إذا تعدد الموصون لم يجز، فإنه لا يجوز الاشتراك. وأما إذا كان الموصي واحدا والمتبرع لهم متعدد فيجوز، وسيذكره المؤلف. نعم، أحسن الله إليك. وعلى هذا فيجمع الريع حتى يبلغ ثمن الأضحية، فإن كان ضئيلا لا يجتمع إلا بعد سنوات تصدق به في 10 ذي الحجة. أما لو كان الموصي يعني واحدا في الصورة الأولى، يعني إذا كان هناك عدة وصايا وكان المغل أو الريع لا يكفي، يعني كما يوجد الآن في بعض البيوت التي هجرت ريعها يمكن ما يأتي في السنة ولا يعني 5000 ريال، ويكون هو قد أوصى بأضحية وأوصى مثلا بإفطار صائم في رمضان، فنصيب الأضحية قليل، ماذا نصنع؟ نقول إذا كان يمكن أن يجمع هذا الريع خلال سنوات، يعني كل سنة مثلا 200 ريال، جمعنا السنة هذه 200 والسنة الجاية 200 والثالثة 200، إذا كانت 600 ريال تكفي لشراء أضحية يضحى كل 3 سنوات، إذا قدر أنها لا تكفي أو أن الوقف متعطل فحينئذ هذا المبلغ يتصدق به، يعني لو أبقيناه معنى ذلك أنه لا يمكن أن يضحى عنه. وهذا أيها الإخوة متى؟ فيما إذا تعدد الموصون، فيما إذا تعددت الوصايا. أما إذا كان الموصي واحدا والموصى له متعدد فيجوز أن يجمع في أضحية واحدة، ما واضح أو لا؟ إذن عندنا جمع الوصايا في أضحية واحدة، إذا كان الموصون متعددين لم يجوز، وإذا كان الموصي واحدا والموصى له متعدد أجزأ. مثال الأول زيد وعمر وبكر وخالد، كل له وصية أو وقف، وإنسان ناظر على هذه الوصايا وعليه الأوقاف، وكل مغل من هذه الوصايا والأوقاف لا يكفي لأضحية، نقول لا يجوز أن يجمع هذه الوصايا في أضحية واحدة، بل يجعل مغل كل وصية على حدة، إن اجتمع منهما يبلغ ثمن الأضحية ضحي، وإلا تصدق به. أما إذا كان الموصي واحدا فحينئذ يجوز، كما لو قال أوصيت بأضاحي واحدة لأمي واحدة لأبي ولجدي وجدتي وعمي وعمتي وهكذا، وكان الريع لا يفي بهذه الوصايا، يعني ما يمكن أننا نشتري 6 أضاحي كل سنة، ما يكفي إلا لأضحية واحدة، فنقول في هذا الحال يشترى به أضحية وينوى به عن الجميع، لأن الموصي واحد أو متعدد واحد. أحسن الله إليك. أما لو كان الموصي واحدا أوصى بعدة ضحايا فلم يكفي الريع لجميعها، فإن شاء الوصي جمع الضحايا في أضحية واحدة لأن الموصي واحد، وإن شاء ضحى أضحية في سنة وأضحية في سنة أخرى، والأول أولى. طيب، هذا أيضا طريق آخر، يعني لو كان مثلا هو أوصى بأضاحي، أوصيت بأضحية لأمي وأبي وجدي وجدتي، أربع أضاحي، والمغل ما يكفي إلا لأضحية واحدة. نقول لنا طريقان: الطريق الأول أن يجمع هؤلاء في أضحية واحدة، الطريق الثاني أن يضحى كل سنة عن شخص، فيبدأ في السنة الأولى عن أمه، وفي الثانية عن أبيه، وفي الثالثة عن جده، وفي الرابعة عن جدته، ثم يعود إلى أمه وأبيه وجده وهكذا. ولكن الطريق الأول أولى، لأنه قد يضحي في السنة الأولى عن أمه، وفي الثالثة عن أبيه، الثانية عن أبيه، ثم ينقطع المغل، فيكون قد ضحى عن أناس وحرم آخرين. نعم. أحسن الله إليك. الأفضل الجمع. نعم. تنبيه هام. نعم. يجزئ حتى لو كانت نيتهم مختلفة، لا يشترط. يعني لو اجتمع سبعة أشخاص واشتروا بعيرا، أحدهم يريد الأضحية، والثاني يريد الهدي متعة، والثالث يريد هدي قران، والرابع يريد اللحم، كل على نيته، إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا يشترط في البعير الذي يذبح أن يكون من اشتركوا فيه ينوون القربة، بل لو نوى واحد منهم مثلا أضحية، والثاني نوى هديا، والرابع نوى طعاما، وهكذا كل على نيته. أحسن الله إليك. تنبيه هام. يقدر بعض الموصين قيمة الأضحية من الريع لقصد المبالغة في غلائها، استبعادا منه أن تبلغ ما قدر، فيقول: يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، لأنها كانت في وقته أرخص بكثير. فيعمد بعض الأوصياء الذين لا يخافون الله فيعطل الأضحية بحجة أن الموصي قدر قيمتها بريال، ولا توجد أضحية بريال، مع أن الريع كثير، وهذا حرام عليه، وهو آثم بذلك، وعليه أن يضحي ولو بلغت الأضحية الآلاف، ولو بلغت الأضحية آلاف الريالات، ما دام الريع يكفي ذلك، لأن مقصود الموصي بهذا التقدير المبالغة في قيمة الأضحية لا تحديدها بهذا المقدار. هذه مسألة مهمة. بعض الموصين يقول يضحى، يخرج من غلة الوقف أو الوصية كل سنة أضحية لأبي أو لأمي ولو بلغت ريالا، ولو هذا مبالغة، فلأن قيمة الأضاحي في زمنهم قبل 200 سنة لا تبلغ الريال، وأيضا هم يتعاملون لا يتعاملون بالريال الموجود عندنا، كانوا يتعاملون بالريال العربي والريال الفرنسي، وهو أكثر من الريال الموجود بكثير. فيقول مثلا بعض القائمين على هذا الوقف أو هذا الوصية لا ينفذون هذه الوصية بحجة أن الموصي قال ولو بريال، والريال الآن لا يمكن أن يشترى به، مستحيل أن تشتري أضحية بريال، فيعطلون هذا. فهذا يقول المؤلف رحمه الله أن هذا حرام، لأن قصد الموصي ولو بريال في زمنهم مبالغة، كما لو قلت أنا الآن يضحى أوصيت بأضحية لأمي ولو بلغت 10,000، لأن الريال في زمنهم في ذلك الوقت كأنه 5,000 6,000، فتعطيل الأضحية بهذه الحجة وهذا محرم ولا يجوز. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الفصل الخامس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه. تتعين الأضحية بواحد من أمرين: أحدهما اللفظ بأن يقول هذه أضحية قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إن قصد الإخبار عما يريد بها في المستقبل فإنها لا تتعين بذلك، لأن المقصود به الإخبار عما سيفعل بها في المستقبل لا إن شاء تعيينها. طيب، تتعين الأضحية بواحد من الأمرين: الأول اللفظ، فإذا قال لشاة أمامه هذه أضحية تعينت، ولا يجوز أن يضحي بغيرها إلا إذا كانت إذا كان الغير أفضل منها. واضح؟ يقول قاصدا إن شاء تعيينها، فأما إذا قصد الإخبار يقول هذه الشاة سأضحي بها فإن لا تتعين. وإذا تعينت الأضحية سيترتب عليها أحكام، يعني لو قال إنسان هذه الشاة أضحية لا يجوز بيعها ولا نقل الملك فيها ولا إبدالها إلا أن يبدلها بما هو أفضل وأكمل منها. نعم. أحسن الله إليك. الثاني الفعل، وهو نوعان، أحدهما ذبحها بنية الأضحية، فمتى ذبحها بهذه النية ثبت لها حكم الأضحية، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فما دام أنه ذكاها وذبحها بنية الأضحية فإنها تكون أضحية. أحسن الله إليك. ثانيهما شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة، مثل أن يعين أضحية فتتلف بتفريط منه فيشتري أخرى بنية أنها بدل عن التي تلفت. طيب، يقول المؤلف: شراؤها بنية الأضحية إذا كانت بدلا عن معينة. وقالوا بدلا عن معينة احترازا من ممن قال إن شراء الشاة بنية الأضحية يكون تعيينا، وهذا اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: مما يكون من التعيين أن يشتريها بنية الأضحية فتتعين. لكن المؤلف هنا يقول: إذا اشتراها بدلا عن متعينة، يعني مثلا قلت: هذه الشاة أضحية تعينت، ثم قلت: سأبيعها وأشتري أحسن منها، فالذي اشتريته بدلا عنها تتعين لأنها بدل، والبدل له حكم المبدل منه. نعم. أحسن الله إليك. فهذه تكون أضحية بمجرد الشراء بهذه النية لأنها بدل عن معينة، والبدل له حكم المبدل. أما إذا لم تكن بدلا عن معينة فإنها لا تتعين بالشراء بنية الأضحية، كما لو اشترى عبدا يريد أن يعتقه فإنه لا يصير عتيقا بمجرد الشراء، أو اشترى شيئا ليجعله وقفا فإنه لا يصير وقفا بمجرد الشراء. فكذلك إذا اشترى بهيمة بنية أنها أضحية فلا تكون أضحية بمجرد ذلك. نعم. وإذا تعينت الأضحية تتعلق بها أحكام: الأول أنه لا يجوز التصرف فيها بما يمنع التضحية بها من بيع وهبة ورهن وغيرها، إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض. يعني إذا قال: هذه أضحية تعينت، فهو أخرجها لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. كل شيء أخرجه الإنسان لله فإنه لا يجوز أن يرجع فيه، بل كل شيء تركه لله لا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة المهاجرين في حجة الوداع، قال: يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه ثلاثا، أذن لهم أن يقيموا ثلاثة أيام فقط. لماذا؟ لأنهم تركوا هذا البلد لله، وما تركه الإنسان لله فإنه لا يرجع فيه. نعم. أحسن الله إليك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: إلا أن يبدلها بخير منها لمصلحة الأضحية لا لغرض في نفسه. فلو عين شاة أضحية ثم تعلقت بها نفسه لغرض من الأغراض فندم وأبدلها بخير منها ليستبقيها لم يجز له ذلك، لأنه رجوع فيما أخرجه لله تعالى لحظ نفسه لا لمصلحة الأضحية. الثاني أنه إذا مات بعد تعيينها لزم الورثة تنفيذها، وإن مات قبل التعيين فهي ملكهم يتصرفون فيها بما شاءوا. الثالث أنه لا يستغل شيئا من منافعها، فلا يستعملها في حرث ونحوه، ولا يركبها إلا إذا كان لحاجة وليس عليها ضرر، ولا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها المتعين معها، ولا يجز شيئا من صوفها ونحوه إلا أن يكون أنفع لها فيجزه ويتصدق به أو يهديه أو ينتفع به ولا يبيعه. الرابع أنها إذا يعني لو فعل، بمعنى جز السوق وانتفع به، فيكون حينئذ أنه قد رجع في شيء أخرجه لله، الرجوع فيما أخرجه لله. نعم. أحسن الله إليك. الرابع أنها إذا تعيبت عيبا يمنع من الإجزاء، مثل أن يشتري شاة فيعينها فتبخق عينها حتى تكون عورا بينة العور، فلها حالان: إحداهما أن يكون ذلك بفعله أو تفريطه فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل، لأن تعيبها بسببه فلزمه ضمانها بمثلها يذبحه بدلا عنها، وتكون المعيبة ملكا له على القول الصحيح يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره. طيب، إذا كان هذا بتفريط منه يجب عليه البدل. مثاله: إنسان مثلا قال: هذه الشاة أضحية، ثم حصل لها أو عليها تلف بتفريط، أراد أن ينزلها من السيارة فأنزلها بقوة وشدة فسقطت وانكسرت يدها أو قدمها، حينئذ يلزمه البدل، لأن هذا التلف حصل بفعل منه. أما إذا كان تلفها أو تعيبها بغير فعل منه فيذبحها وتكون مجزئة. قال أهل العلم: إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، يعني نذر، فحينئذ لها حكم يأتي إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليك. الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده، وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان. فإن كانت ما عينه من أضحية إذا تلف هل يجب عليه البدل أو لا؟ نقول فيه تفصيل. فإن كان هذا التعيب بفعل منه بتعد أو تفريط فعليه الضمان، وإن كان بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. لماذا؟ نقول لأن هذه الشاة التي عينها هي بيده أمانة، والقاعدة أن الأمين لا يضمن إلا إذا تعد أو فرط. والفرق بين التعدي والتفريط أن التعدي فعل ما لا يجوز، والتفريط ترك ما يجب. فإذا فعل ما لا يجوز، مثلا ركب على هذه الشاة أو جعل أحد أولاده يركب عليها وهو ثقيل وزن حتى انكسر ظهرها، نقول هذا تعدي. أو تفريط، تركها بدون طعام بدون شراب أو في الشمس الحارة حتى تلفت وهلكت، فحينئذ عليه الضمان. أحسن الله إليك. الثانية: أن يكون تعيبها بدون فعل منه ولا تفريط فيذبحها وتجزئه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده، وقد تعيبت بدون فعل منه ولا تفريط فلا حرج عليه ولا ضمان. فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه إبدالها بسليمة تجزئ عما في ذمته. مثاله أن يقول: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فيشتري أضحية فيعينها عما نذر، ثم تصاب بعيب يمنع من الإجزاء، فيلزمه أن يبدلها بسليمة تجزئ في الأضحية وتكون المعيبة له. لكن إن كانت أعلى من البدل لزمه أن يتصدق بالأرش، وهو فرق ما بين القيمة. طيب، هذه مسألة. يقول إنسان قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، نذر مثلا في شهر رمضان، قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، فاشترى أضحية ثم تلفت هذه الأضحية، فيلزمه البدل مطلقا سواء كان بتعد أو تفريط أو من غير تعد ولا تفريط، لأنه نذر. قال: نذر أن أضحي، والأصل إذا قال أن أضحي أن أصل الأضحية أن تكون سالمة من العيوب. لكن إذا كان هذا البدل الذي اشتراه به إن كان أعلى من الأضحية السابقة فلا شيء عليه، وإن كان أقل لزمه الأرش. المثال: قال: لله علي نذر أن أضحي هذا العام، ثم قال: هذه الشاة أضحية وقيمتها 100,000 ريال، وقيمتها 1,000 ريال، ثم حصل عليها تلف، حصل على هذه الشاة تلف، نقول يلزمه بدل. أبدلها بشاة تساوي 2,000، نقول يذبحها ولا شيء عليه، وتكون تلك التي تعيبت ملكا له. لكن لو أبدلها بشاة أقل ب800 ريال، نقول يذبحها ويلزمه الأرش، قسط ما بين القيمتين يتصدق به. لأنه في الواقع لو ذبح هذه الشاة التي 800 ريال، فمعنى ذلك أنه راجع في شيء أخرجه لله وهو 200. أحسن الله إليك. الخامس: أنها إذا ضاعت أو سرقت فلها حالان أيضا، إحداهما أن يكون ذلك بتفريط منه، مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب. أحسن الله إليك. مثل أن يضعها في مكان غير محرز فتهرب أو تسرق، فيجب عليه. يعني أنه ليس مما تحفظ به عادة، لأن الحرز قال العلماء: حرز المال ما العادة حفظه فيه، حرز المال ما العادة حفظه فيه، ويختلف باختلاف الأموال والبلدان وعدل السلطان وجوره وقوته وضعفه. فحرز الذهب والفضة ليس كحرز الملابس، وليس كحرز الكتب، كل شيء له حرزه، والمرجع في الحرز إلى العرف، لأنه مما لم يرد الشرع بتحديده، وكل ما لم يرد الشرع بتحديده فإنه يرجع فيه إلى العرف، كما قيل قال شيخنا رحمه الله في منظومته: وكل ما جاء ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف حدده، وكل ما أتى ولم يحدد، كل ما أتى ولم يحدد بالشرع كالحرز فبالعرف احدده، يعني اجعل حده هو العرف. نعم. أحسن الله إليك. فيجب عليه إبدالها بمثلها على صفتها أو أكمل يذبحه بدلا عنها، وتكون الضائعة أو المسروقة ملكا له يصنع فيها إذا حصل عليها ما شاء من بيع وغيره. الثانية: أن يكون ذلك بدون تفريط منه فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، لأنها أمانة عنده ولا ضمان على الأمين، ولا ضمان على الأمين إذا لم يفرط. لكن متى حصل الأمين؟ الأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن. الأمين في كلام الفقهاء كل من حصلت العين أو حصل الشيء تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن، سواء كان الإذن من الشارع أم كان الإذن من المالك. فمثلا المودع، المودع أمين لأن العين حصلت تحت يده بإذن من المودع. فلو قلت مثلا: خذ هذه الدراهم احفظها، أنا مودع وأنت مودع، لو تلفت الدراهم بغير تعد ولا تفريط فلا ضمان. المستعير أيضا أمين لأن العين في العارية حصلت تحت يده بإذن من المعير المالك. المستأجر أمين لأن العين حصلت تحت يده بماذا؟ بإذن. إذن كل أمين، كل أمين فإنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط. كل أمين لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، سواء كان قد قبض العين لمصلحة نفسه أم قبض العين لمصلحة مالكها أم قبض العين لمصلحتهما معا. الذي قبض العين لمصلحة نفسه المستعير، الذي قبض العين لمصلحة مالكها المودع، يعني يقبض العين لمصلحة المالك. الذي قبض العين لمصلحتهما معا المستأجر، لأن المؤجر له مصلحة والمستأجر له مصلحة. إذن الأمين لا ضمان عليه إلا بتعد أو تفريط. لكن يختلف الأمناء في مسألة دعوى الرد، شوف دعوى التلف ودعوى الرد. في دعوى التلف جميع الأمناء يقبل قولهم إذا لم يحصل من تعد ولا تفريط، لكن في دعوى الرد يعني لو ادعى الأمين الرد فهل يقبل قوله؟ الجواب: إن كان قد قبض العين لمصلحة نفسه لم يقبل، وإن كان قد قبض العين لمصلحة مالكها قبل، وإن كان قد قبض العين لمصلحتهما معا لم يقبل أيضا. فمثلا إنسان استعار سيارة من شخص فقال المعير بعد مدة: أعطني السيارة، قال: قد رددتها عليك، فهل يقبل قوله إذا لم يكن هناك بينة؟ الجواب: لا يقبل. السبب نقول: لأن الأصل عدم الرد، الأصل عدم الرد، وهو قد قبض العين لمصلحة نفسه. أما لو أودعه سيارة، جاء شخص إلى آخر وقال: أنا أريد السفر، اجعل السيارة عندك في البيت، ثم بعد مدة طالبه قال: أعطني سيارتي، قال: قد رددتها عليك، قال: لم تردها علي. فالقول قول المودع الحافظ. لماذا؟ مع أن الأصل عدم الرد، نقول: نعم الأصل عدم الرد، لكن هذا الأصل قابله أصل آخر أقوى منه وهو الإحسان، لأن المودع محسن بخلاف المستعير فهو محسن إليه. إذا كان قد قبض العين لمصلحتهما معا مثل المستأجر فلا يقبل قوله، لا يقبل قوله. لماذا؟ نقول: لأن المستأجر له مصلحة والمؤجر له مصلحة، فتتقابل المصلحتان وتتساقط، ويبقى الأصل عدم إيش؟ عدم الرد. إذن الأمنة بالنسبة لدعوى التلف قوله، أو الأمين بالنسبة لدعوى التلف قوله مقبول مطلقا، إلا أن يدعي التلف بأمر ظاهر كما يعني ذكر الفقهاء. بالنسبة لدعوى الرد من الذي يقبل قوله؟ يقول الذي يقبل قوله هو الذي قبض العين لمصلحة مالكها فقط، أما من قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحتهما معا فلا يقبل قوله في الرد. نعم. أحسن الله إليك. لكن متى حصل عليها وجب عليه التضحية بها ولو بعد فوات وقت الذبح، وكذا لو غرمها السارق فيجب التضحية بما غرمه لصاحبها على صفتها بدون نقص، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته، ومتى حصل عليها فهي له يصنع فيها ما شاء من بيع وغيره، لكن إن كان البدل الذي ذبحه عنها أنقص منها وجب عليه أن يتصدق بأرش النقص، وهو فرق ما بين القيمتين. السادس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات. الأرش فرق ما بين القيمتين، والأرش عرف الفقهاء بأن قسط ما بين قيمة الصحة والعيب، بأن تقوم السلعة وهي صحيحة وتقوم وهي معيبة، وقسط ما بينهما يسمى هو الأرش. نعم. أحسن الله إليك. السادس أنها إذا تلفت فلها ثلاث حالات، إحداها أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه كالمرض والآفة السماوية والفعل الذي تفعله هي فتموت به فلا ضمان عليه، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين لأنها أمانة عنده تلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه. يقول أن يكون تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه وهي الآفة السماوية، ويلحق بها يلحق بالآفة السماوية كل من لا يمكن تضمينه، كل من لا يمكن تضمينه كاللصوص العصابات ونحوها، يعني لو سرقوها ونحو ذلك ممن عنده عدوان وظلم بحيث لا يمكن أن يضمن، فهذا حكم الآفة السماوية. ولهذا إذا تلفت إذا كان المتلف لها مما لا يمكن إحالة الضمان عليه، إحالة الضمان سواء بآفة سماوية أم بغيرها. نعم. أحسن الله إليك. لأنها أمانة عنده فتلفت بسبب لا يمكن التضمين فيه فلم يكن عليه ضمان، فإن كانت واجبة في ذمته قبل التعيين وجب عليه أن يذبح بدلها ما يجزئ عما في ذمته. الثانية أن يكون تلفها بفعل مالكها فيجب عليه أن يذبح بدلها على صفتها أو أكمل لوجوب ضمانها حينئذ. طيب كيف يكون تلفها من مالكها؟ نقول بأن يتعدى أو يفرط، يعني مثلا أركب هذه الشاة في السيارة لما أراد أن ينزلها دفعها بشدة حتى سقطت وانكسرت، نقول هذا تلف فعليه الضمان. أحسن الله إليك. الحال الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطرق فحكمها حكم ما تلفت بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى. نعم. وقلنا في الحال الأولى إن يلحق بذلك كل ما لا يمكن تضمينه من لصوص قطاع طرق ونحوهم. أحسن الله إليك. وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها أو قتلها ونحوه فإنه يجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. الحكم السابع ويكون ضمانها وقت تلفها، يعني قبل أن تتلف يضمنها. أحسن الله إليك. الحكم السابع أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان إذا أتلفت. أحسن الله إليك. فالحكم فيها كالحكم فيما إذا أتلفت على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها ثلاث حالات. إحداها طيب إذا ذبحت قبل الوقت يقول ولو بنية الأضحية فإنها لا تجزئ، لما سبق من أن كل عبادة فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ. أما فعل العبادة بعد الوقت فإن كان لعذر شرعي أجزأ، وإن لم يكن لعذر شرعي فإنه لا يجزئ. يقول: وإن ذبحت في وقت الذبح، المسألة أخرى، فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها فبرئت بها الذمة وسقط بها الطلب. وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل فلها ثلاث حالات. نعم. أحسن الله إليك. إحداها أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرض بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويجب على الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وإن لم يرض بذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله تعالى. الثانية: أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم أنها لغيره لم تجز عنه ولا عن غيره، ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجز عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها، فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانها بمثله لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياه. طيب، الحالة الثانية يقول حالان: الأول أن ينويها عن صاحبها إذا كان الذابح غير صاحبها ولا وكيل له، فلها ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينويها عن صاحبها، يعني هذا الذابح نوى الأضحية عن صاحبها من غير وكالة. قال: فإذا رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرضى بذلك لم تجزئ على الصحيح، ويكون هذا من باب تصرف الفضولي. قال: ويجب على الذابح ضمانها، يعني إذا لم يرضى بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ وإن لم يرضى بذلك، وهو المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة رحمهم الله. الثانية: أن ينويها عن نفسه، يعني هذا الذي ذبح أضحية غيره في الصورة الأولى نواها عن صاحبها، في الصورة الثانية نواها عن نفسه. ما الحكم؟ إن كان يعلم أنها لغيره، يعني يعلم أن هذه الأضحية لزيد ومع ذلك ذبحها عن نفسه، يقول لم تجزي عنه ولا عن الغير، ويجب عليه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به، إلا أن يبرئه صاحبها من ذلك ويقوم بما يجب من ضمانها. وقيل تجزئ عن صاحبها وعليه ضمان ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها لغيره أجزأت عن صاحبها، إذا كان لا يعلم أنها لغيره فإنها تجزئ عن صاحبها، فإن كان ذابحها قد فرق لحمها وجب عليه ضمانها بمثلها لصاحبها إلا أن يرضى بتفريقه إياها. نعم. أحسن الله إليك. الثالثة: أن لا ينويها عن أحد فلا تجزئ عن واحد منهما لعدم النية. وقيل تجزئ عن صاحبها، ومتى أجزأت عن صاحبها في حال من الأحوال السابقة، فإن كان اللحم باقيا أخذه صاحبها ليفرقه تفريق أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي بذلك صاحبها فلا ضمان على الذابح، وإلا ضمنه لصاحبها ليفرقه تفريق أضحية. فائدتان: الأولى: إذا تلفت الأضحية بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط ضمن ما يجب به الصدقة فتصدق به. طيب، إذا تلفت الأضحية بعد الذبح، يعني هو ذبحها وضح وذكاها على أنها أضحية، ثم لما أراد أن يسلخها قبل سلقها جاء شخص وسرقها، يقول المؤلف: إن كان بتفريط منه، يقول المؤلف: أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان على صاحبها، وإن فرط فعليه ضمان أقل ما يقع عليه اسم اللحم، لأنه يجب أن يتصدق بشيء من الأضحية. فهذا رجل ضحى ذبح الأضحية قبل أن يسلقها جاء شخص وسرقها، إن كانت سرقتها بتفريط من المضحي فعليه ضمان يضمن للفقراء أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني لو ربع كيلو نصف كيلو. أما إذا لم يكن منه تفريط فلا ضمان عليه. أحسن الله إليك. الثانية: إذا ولدت الأضحية بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق، وإن ولدت قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه في كونه أضحية، لأنها لم تكن أضحية إلا بعد انفصاله منها. طيب، إذا ولدت الأضحية بعد التعيين، إذا ولدت فإن حكم فحكم ولدها حكمها في جميع ما سبق. فلو قال مثلا: هذه الشاة أضحية فولدت، فولدها تابع لها لأنها نماء، لأنه من نمائها ونماء متصل. كما لو قال مثلا إنسان: هذا هذه العمارة وقف، فإنها تكون وقفا وكل ما يتصل بها. أما إذا كان الولد الذي في الشاة قبل التعيين، يعني شاة حملت قبل ثم قال هذه أضحية، فإن الولد لا يتبع أمه في هذه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: الفصل السادس: فيما يؤكل من الأضحية ويفرق. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى: فكلوا. طيب، يشرع للمضحي، كلمة يشرع أي يجب ويستحب، كلمة المشروع بمعنى المطلوب. فإذا قلت يشرع كذا أي يطلب، وهذا الطلب قد يكون طلبا جازما يعني أمرا، وقد يكون طلبا غير جازم. فكلمة مشروع معناها مطلوب، فيعبر بها عن الواجب ويعبر بها عن المستحب. فأقول مثلا: تشرع صلاة الجماعة، مع أنها واجبة، وأقول: يشرع قيام الليل، مع أنه مستحب. وهذه الكلمة كلمة مشروع يعني يحتاج الإنسان إليها أحياناً، أو التعبير بها في المسائل الخلافية التي يكون الخلاف فيها قوياً بين الوجوب وبين الاستحباب. مثاله مثلاً قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم خلف الإمام في الجهرية. العلماء كما تعلمون اختلفوا في هذه المسألة. إذا كان مثل هذا العالم متردد بين الوجوب وبين الاستحباب، ويقول: إن قلت مستحب أخشى من تهاون الناس، وإن قلت يجب أخشى أيضا أن أوزم الناس، فماذا يقول؟ يقول: يشرع للمأموم أن يقرأ الفاتحة. غسل الجمعة اختلف العلماء فيه، هل هو واجب أو أنه مستحب؟ إذا كان مثلا هذا العالم إذا كان مترددا يقول: لو قلت سنة أخشى أن الناس يتساهلون ويتهاونون ولا يغتسلوا للجمعة، وإن قلت إنه واجب أخشى أن ألزمهم بأمر يعني ليس عليه دليل واضح، فحينئذ يقول: يشرع غسل الجمعة. وهذا مستعمل في كلام الفقهاء، في صاحب زاد المستقنع في باب التيمم يقول: إذا دخل وقت فريضة أو أبيحت نافلة شرع التيمم. قال الشيخ منصور رحمه الله في شرحه: أي وجب لما يجب له، وسنة أو استحب لما يستحب له. فكلمة مشروع تستعمل في الواجب وفي المستحب، أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق. والفرق بين الهدية والصدقة أن الصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، فكل ما قصد به ثواب الآخرة فهو صدقة يتقرب به إلى الله. وأما الهدية فهي ما قصد به التودد والمحبة، فإن الهدية توجب المحبة والمودة. نعم، هذا هو الفرق بين يهدي ويتصدق. إذن الصدقة هي بذل المال تقربا إلى الله، والهدية بذل المال توددا. واعلم أن إخراج الإنسان ماله شيء تبرعا يقع على أوجه، قد يكون صدقة وقد يكون هدية وقد يكون هبة وقد يكون عطية وقد يكون رشوة. الإنسان إذا أخرج شيئا من ماله مجانا فقد يكون صدقة، وقد يكون هدية، وقد يكون هبة، وقد يكون عطية، وقد يكون رشوة. فالصدقة ما قصد به ثواب الآخرة، والهدية ما قصد به التودد، والهبة ما قصد به مجرد النفع المحض. والفرق بين الهدية والهبة، قالوا الفرق أن الهدية في الغالب تكون من الأدنى إلى الأعلى، والهبة تكون من الأعلى إلى الأدنى. والثالث العطية، العطية وهي التبرع، تبرع الإنسان بماله في مرض الموت. والخامس الرشوة، وهي ما قصد به التوصل إلى أمر باطل، هذه الرشوة. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي والرائش، الواسطة بينهما. نعم. أحسن الله إليك. يشرع للمضحي أن يأكل من أضحيته ويهدي ويتصدق، لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، وقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فالقانع السائل المتذلل، والمعتر المتعرض للعطية بدون سؤال. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وأطعموا وادخروا، رواه البخاري. والإطعام يشمل الهدية للأغنياء والصدقة على الفقراء. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلوا وادخروا وتصدقوا، رواه مسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى في مقدار ما يأكل ويهدي ويتصدق، والأمر في ذلك واسع. والمختار أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث، وما يعني يجعلها أثلاثا. وهكذا الحكم في أيضا الهدي والعقيقة، فالهدي والعقيقة والأضحية قال الفقهاء يقسمها أثلاثا، فيأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. لكن هذا ليس بلازم، ليس بلازم، لكن بالنسبة للصدقة يجبونها. ولهذا يقول لو أنه أكلها كلها ضمن للفقراء والمساكين، ضمن لهم أقل ما يقع عليه اسم اللحم. أحسن الله إليك. وما جاز أكله منها جاز ادخاره ولو بقي مدة طويلة، إذا لم يصل إلى حد يضر أكله إلا أن يكون عام مجاعة، فلا يجوز الادخار فوق 3 أيام، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد 3 وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. ولا فرق في جواز الأكل والإهداء من الأضحية بين أن تكون تطوعا أو واجبة، ولا بين أن تكون عن حي أو ميت أو عن وصية، لأن الوصية يقوم مقام الموصي، والموصي يأكل ويهدي ويتصدق، ولأن هذا هو العرف الجاري بين الناس، والجاري عرفا كالمنطوق لفظا. المعروف عرفا كالمنطوق لفظا، الجاري عرفا يعني المعروف عرفا كالجاري كالمنطوق لفظا. والفقهاء رحمهم الله يقولون الشرط العرفي كالشرط اللفظي، لكن هذه القاعدة أيضا المعروف عرفا كالمنطوق لفظا مقيدة ما لم ينفع العرف. المعروف عرفا كالمنطوق لفظا ما لم ينفع، فإذا نفي ففي هذا الحال لا عبرة بالعرف، وإنما العبرة بما شرط، وإنما العبرة بما شرط. إذن المعروف عرفا كالمشروط أو كالمنطوق لفظا ما لم ينفع، فإن نفي وقيل بشرط كذا أو وصف آخر فإنه لا عبرة بالعرف، وإنما المعتبر ما اتفق عليه. وهذا دليل على العمل بالعرف. والعمل بالعرف بالنسبة للشرع على أقسام 3. القسم الأول ما اعتبر فيه الشرع الشرع ولم يرد الأمر فيه للعرف، بمعنى أنه لا عبرة في العرف بالعرف، كالإرث، ف فالمعتبر فيه ما جاءت به الشريعة: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فلو تعارف مثلا بعض الناس على حرمان الأنثى من الإرث فلا عبرة بهذا العرف، ولو تعارفوا مثلا على حبس المرأة لابن عمها فلا عبرة بذلك، وهذا قد يوجد عند بعض البلدان والطوائف أنهم يحجرون على البنت لابن عمها. وقد صنف سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله رسالة في هذا، له يعني كتابة في هذا الموضوع. إذن في هذه الأحوال نقول لا عبرة بالعرف، وإنما المعتبر الشرع. القسم الثاني: ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف ولم يقيده بشيء معين، كالعشرة بين الزوجين: وعاشروهن بالمعروف. النفقة: لو جاءنا إنسان وقال كم تحتاج الزوجة إلى نفقة، كم أعطيها كل شهر، نقول يرجع بذلك إلى العرف. الحرز: ما عادت من عادت حفظ المال فيه، ما هو الحرز؟ نقول الحرز يختلف، قد يكون في بعض البلدان الحرز أن يضع رداء أو قماشا على البضاعة، موجود هذا، بعض أصحاب الدكاكين إذا أذن المؤذن وضعوا هذا القماش وأغلقوا الكهرباء وذهبوا، هذا يعتبر حرز. وقد يكون في موضع لا، ليس حرزا بل يعتبر تفريطا. القسم الثالث: ما سكت الشارع عنه بحيث أنه لم يحد فيه حدا ولم يرد الأمر فيه إلى الشرع إلى العرف، فيرجع فيه إلى العرف. إذن الرجوع إلى العرف معتبر ما لم يرد الشارع الأمر فيه إلى الشرع، فحينئذ يرجع فيه إلى الشرع. نعم، أحسن الله إليك. فأما الوكيل فإن أذن له الموكل في الأكل والإهداء والصدقة أو دلت القرينة أو العرف على ذلك فله فعله، وإلا سلمها للموكل وكان توزيعها إليه. ويحرم الوكيل، لو أن الوكيل إنسان مثل وكل شخصا أن يذبح له أضحية، فذبح الأضحية وقسمها بين الناس، يعني أكل وقسم، فهل يضمن أو لا؟ نقول إن أذن له صاحب الأضحية بذلك فلا ضمان، وإن لم يأذن له، يعني إذا أذن له لفظا أو أذن له عرفا فلا ضمان، وإن لم يأذن له فإنه يضمن. إذا عندنا ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يأذن له إذنا لفظيا بأن قال اذبح الأضحية وتصرف فيها كما شئت، والحالة الثانية أن لا يأذن له إذنا لفظيا لكن العرف جار بهذا، وأن الإنسان إذا وكل شخصا في الأضحية فإنه يتصرف فيها، فالمعروف عرفا كالمشروط لفظا كما سبق. والحالة الثالثة أن لا يأذن له، أو أن لا يكون هناك إذن لا لفظي ولا عرفي، فعليه أن يضمن. فلو ذبح الأضحية ثم لم يسلم للمالك الأضحية، لم يسلم له شيئا، قال أنا قد وزعتها على المحتاجين وعلى الفقراء، فيقال من الذي أذن لك؟ ولا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. نعم، أحسن الله إليك. ويحرم أن يبيع شيئا من الأضحية لا لحما ولا غيره حتى الجلد، ولا يعطي الجازر شيئا منها. لماذا؟ لأنه إذا باع شيئا كان رجوعا فيما أخرجه لله، وكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر رضي الله عنه: لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، لما تبرع بالفرس. نعم، أحسن الله إليك. ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة الأجرة أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. يعني لو قال لشخص مثلا أريد أنا لا أحسن الذكاة والذبح الأضحية، أريدك أن تذبح أضحيتي، قال له كم تعطيني من الأجرة؟ قال أعطيك الجلد لك، الجلد يساوي مثلا 50 ريال، فلا يجوز، لأن هذا رجوع فيما أخرجه لله. لكن لو أنه أهدى إلى الجزار أو الجازر، أهدى له هذا الجلد زائدا عن الأجرة لا محتسبها من الأجرة، يجوز. يعني أجرة الجازر مثلا 100 ريال، فأعطاه هذا الجلد على أنه أجرة الذبح لا يجوز، لكن لو أعطاه المئة، لو أعطاه المئة وأعطاه الجلد زيادة لا حرج. أحسن الله إليك. فأما من أهدي إليه شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيعه على من أهداه أو تصدق به. طيب، فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله التصرف فيه، يعني لو أن شخصا ذبح أضحية وأهدى لجيرانه شيئا منها، هذا الجار الذي أهدي له إذا أهدي له فقد ملك هذه الهدية، يجوز أن يتصرف فيها ولا يقول هذه أضحية، يعني مثلا ذبحت أضحية وأعطيتك مثلا يد منها يدا، يجوز لك أن تتصرف في هذه اليد، أن تأكلها، أن تبيعها، أن تهديها، لأنها دخلت في ملكك. فالبيع أو الرجوع فيها هذا خاص بمن؟ بأضحية الإنسان نفسه لا بأضحية غيره، مفهوم؟ النهي عن بيع شيء من الأضحية خاص بأضحية الإنسان نفسه، يعني أنا مثلا ذبحت أضحية لا يجوز أن أبيع شيئا منها، لكن لو أن جاري أهدى لي أضحيته من أضحيته نقول هذا اللحم أضحية لكنه لا يتعلق بي، يجوز أن أتصرف فيها. يقول فله التصرف فيها فيه بما شاء من بيع وغيره، غير أنه لا يبيع على من أهداه أو تصدق، لأنه سيحابيه، لا يبيع على من أهداه أو تصدق به، لأن هناك ستكون هناك محاباة. طيب، خطوط لا تقرأ بعضها، يلا. طيب، فيها يا ها كيف؟ طيب، يقول في أسئلة، نأخذ الأسئلة ونكمل إن شاء الله عشان في التوقف الساعة بعد 20 دقيقة وكذا. مين تقرأ وأنت بعد؟ أطلع عند الميكروفون. لا ما يصلح. أخذ خذ اللاقطة ولا أعطيها عشان يسمعون الناس السؤال. خط صعب. نقول الخط. بعضين. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: فوات صلاة الضحى هل تقضى وتدخل في عموم السنن التي تقضى؟ نعم، عموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، يقتضي ذلك أنه يقضيها، لكن يقضيها لو قلنا يقضيها من الغد، يعني ما تقضى، إن قضاها بعد الظهر فلا بأس. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يسأل يقول: هل يصح صلاة راتبة الظهر القبلية 4 ركعات في سلام واحد؟ وإذا كان يصح فهل يشرع الجلوس للتشهد الأول؟ وإذا كان يشرع فهل يشرع التورك؟ بالنسبة لراتبة الظهر القبلية تصلى مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل، وفي لفظ: والنهار مثنى مثنى، وحينئذ يسلم من كل ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: وأما إذا قلنا على القول بأنها تسرد سردا، فالذين يقولون أنها تسرد يقولون إنه لا يجلس، لا يتورك، ليس فيها تشهد. الذين قالوا أنه يسرد الأربع يسردها بدون تشهد، بمعنى أنه يصليها 4 بدون تشهد، وحينئذ لا يتورك. لماذا؟ لأن ضابط التورك أنه يكون في التشهد الأخير الذي يعقبه سلام من الصلاة ذات التشهدين، هذا ضابط التورك، أنه يكون في التشهد الأخير، هذا واحد، من الصلاة ذات التشهدين احترازا من إيش؟ من الفجر والسنة، الذي يعقبه سلام احترازا من المسبوق. فلو أن شخصا سبق مع الإمام بركعة في الظهر أو العصر، الإمام في الركعة الرابعة تورك أنت المسبوق لا تتورك. لماذا؟ لأن تشهدك هذا لا يعقبه سلام، إذا قمت تقضي وجلست تتورك. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: من أعطى مالا لشخص بنية الصدقة لكن خاف أو استحى من المتصدق عليه فقال له هذا المبلغ هدية، فهل يجوز له ذلك؟ هذا يجوز إذا كانت صدقة تطوع، وأما إذا كانت زكاة فلا يجوز، لا يجوز، لأن الزكاة إذا كنت تعلم أن من دفعت إليه المال لا يقبل الزكاة فإنه إذا لم يقبل لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ ذمتك. فمثلا عندي زكاة أردت أن أعطيها شخص وأنا أعرف أن هذا الشخص متعفف لا يقبل الزكاة، لو أعطيته إياها وقلت هذه هدية أو خذ هذا المال وسكت وأنا أعرف أنه لا يقبل الزكاة، لا تبرأ الذمة. لماذا؟ لأنه إذا كان لا يقبل الزكاة فمعنى ذلك أنها لم تدخل في ملكه، وإذا لم تدخل في ملكه لم تبرأ بها الذمة. أما إذا كنت تعلم أن هذا الرجل يقبل الزكاة ولا يمانع من أخذ الزكاة فإنك تعطيه إياها ولا تخبره أنها زكاة، بل هذا يكره. لماذا؟ لأن هذا يخجله. فإذا كنت تعلم أن هذا الشخص من المستحقين فلا تخبره أنها زكاة. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: من علم أهلية آخذ كره إعلامه. من علم أهلية آخذ كره إعلامه، لأنك إذا أعلمت قلت زكاة هذا معنى أنه يخجله. نعم أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل من أوصى بالأضحية عن نفسه هل تكون في كل سنة أو تكفي في سنة واحدة؟ لا بد من كل سنة. إذا قال مثل هذا وقف أو هذه وصية يخرج من ريع هذه الوصية كل سنة أضحية، فلا بد أن تخرج عنه كل سنة. أيضا يسأل حفظكم الله: متى تجب الأضحية عن الإنسان؟ هل هو عند البلوغ؟ الواجبات الشرعية منوطة بشروط أو مشروطة بشروط، منها البلوغ ومنها أيضا الاستطاعة. ولهذا قلنا في أول الكلام إن من العلماء من يرى أن الأضحية واجبة، وهو مذهب أبي حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية، لكن على القول بالوجوب فإن ذلك مقيد بماذا؟ بالاستطاعة. ولهذا قال الله عز وجل في الحج: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: ما هي الطريقة الشرعية في الذبح؟ سيأتينا إن شاء الله تعالى في الذكاة، سيأتي في الذكاة طريقة الذبح، أنه يسمي ويكبر ويضع رجله على صفاحهما، ولكن أيضا سيأتي هل التكبير مشروع في كل ذبح أو فيما كان قربه، سيأتي إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: نحن إخوة اتفقنا على أنه نشتري أضحية لوالدينا رحمهم الله، وذلك بأن يدفع كل أخ جزء من المبلغ، فما حكم ذلك؟ هذا جائز، لأن هذا تبرع. فرق بين الذي يذبح أضحية على أنه عن نفسه، يعني يشتركون على أن هذه الأضحية عن أنفسهم، وبين ما إذا كانت تبرعا. إذا كان تبرع لا بأس بذلك. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل: إذا اجتمع الأولاد يوم العيد في منزل والدهم فهل تكفيهم أضحية والدهم مع أن كل واحد منهم في بيت مستقل؟ الجواب: لا تكفي، بل كل بيت له أضحية مستقلة، واجتماعهم يوم العيد لا يخرجهم عن كون كل واحد تلزمه أضحية. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: حكم إرسال المال لشراء الأضحية في دولة مصر؟ عموم لا نعين. كان شيخنا رحمه الله يشدد في التحذير أو النهي عن إخراج الأضاحي عن البلد، وأن الأصل أن الإنسان يضحي في بلده أولا، لأنه يتولى أضحيته بنفسه ذبحا وتفرقة، وثانيا أيضا أنه ربما لا يدري عن الذي يذبح في ذلك البلد، هل هو ثقة، هل تتوافر فيه أهلية الذكاة والشروط؟ أيضا لا يدري متى يضحي، متى يضحى عنه، هل ذبحت الأضحية أو لا. خامسا أيضا أن بعض هذه الأضاحي وصايا، والموصون إنما يريدون أن ينفعوا فقراء بلدهم، فحقيقة إخراج الأضاحي خارج البلد هذا لا يكون إلا في أحوال خاصة. ما هي الأحوال الخاصة؟ كما لو أن الإنسان مثلا معه عنده 500 ريال أو 400 ريال، يقول أنا الآن إن أردت أن أضحي في بلدي لا أستطيع أن أشتري أضحية بهذا المبلغ، وإن أرسلتها إلى الخارج تمكنت من الأضحية، فنقول كونك تضحي في الخارج خير من أن تبقى ولا تضحي، أما في المستطيع فلا. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: من كان عنده عدة أضاحي هل يحلق ويقص أظافره عند أول أضحية؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي، نقول لا يضحي، لا يأخذ شيئا من شعره أو ظفره حتى يتتم الأضاحي، حتى تتم الأضاحي، سواء كانت هذه الأضاحي عن نفسه أو تبرعا، فلا يزال الحكم معلقا أو باقيا حتى آخر أضحية. ونظير ذلك من ولدت بتوأم ما تخرج من عدتها حتى تضع، واضح؟ إلى أن امرأة قد ولدت بتوأمين وقد مات زوجها فأسقطت، خرج الجنين الأول، هل تخرج من العدة؟ لا، لابد أن يخرج الجنين الثاني، لقول الله عز وجل: وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. وحمل هنا مفرد مضاف فيشمل الواحد والمتعدد، بل قال الفقهاء رحمهم الله: إنها لا تخرج من العدة حتى يخرج جميع الحمل. ولهذا قال الحامل، عدة الحامل وضع كل الحمل، يعني جميع الحمل، قالوا حتى لو تقطع في بطنها لا تخرج حتى يخرج جميعا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: من ضحى مرتين فهل بعد ذبح الأضحية الأولى يقص أظافره وشعره أم ينتظر بعد ذبح الأضحية الثانية؟ هذا جاوبنا عنه. أحسن الله إليكم. شو نقول توي؟ ما قلنا عنده عدة أضاحي له أو تبرع منه لا يزول عنه الحكم حتى تتم الأضاحي، وضربنا مثالا لذلك أيضا بماذا؟ بخروج الحامل من العدة، لا تخرج من عدتها الحامل حتى تضع جميع الحمل. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: إذا اشترى شخص أضحية وقام ببيعها واشترى أفضل، قام إذا اشترى شخص أضحية وقام ببيعها، ببيعها نعم أحسن الله إليكم. إذا اشترى شخص أضحية وقام ببيعها واشترى أفضل منها بأقل سعر فماذا يفعل بالأرش؟ هذا إذا كان قد عينها على أنها أضحية، إذا عينها على أنها أضحية فالزائد يتصدق به كما سبق. فلو اشترى مثلا أضحية ب1000 ريال وعين ثم باعها واشترى أفضل منها ثمن 100 ريال، يعني بيعت له برخص، فال100 ريال هذه يخرجها صدقة. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: دفع زكاة المال لفقير لا يجد قيمة الأضحية، هل يكون الأجر صدقة أو يكون الأجر أضحية؟ لا، لو تبرع شخص إلى فقير وقال خذ هذه من 1000 ريال اشتري أضحية لك ولأولادك، هل يكون تبرع بمال؟ أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: لو ترك المسلم الأضحية عمدا مع القدرة فهل يأثم لو ضحى المسلم مرة في العمد؟ هذا عند الجمهور العلماء لا يأثم، لأنها سنة، وعند من يرى أن الأضحية واجبة كما سبق وهو مذهب أبي حنيفة وجماعة منهم شيخ الإسلام، يرى أنه يأثم إذا كان مستطيعا. أحسن الله إليكم. إذا تلفت الأضحية بموت بفعل مالكها بدون تعد، لا شيء عليه إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين. فمثلا لو اشترى أضحية قال هذه أضحية ثم ماتت فلا شيء عليه إلا أن تكون واجبة، بمعنى أنه نذر، قال لله علي نذر أن أضحي هذه السنة، فيلزمه البدن. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: كيف أحفظ نفسي من الفتن وأهلي؟ كيف أحفظ نفسي من الفتن وأهلي؟ إيش دخلوا في الضحايا شيخ؟ الأسئلة ما تتداخل. الفتن حمل الله وإياكم نوعان: فتن شبهات وفتن شهوات. ففتن الشبهات هي التباس الحق بالباطل، بحيث يرى الإنسان الحق باطلا والباطل حقا. ودواء هذه أو دواء هذا النوع من الفتن بالعلم النافع، يدفع بالعلم النافع. والثاني فتن شهوات، والمراد بالشهوات الميل والانحراف، بحيث أنه ينحرف عن شريعة الله. ودواء هذا النوع من الفتن بأمرين: النية الصالحة الطيبة، والثاني الاكثار من الأعمال الصالحة. فإن الأعمال الصالحة سبب لوقاية الإنسان من الفتن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا فتنا. هذه من أسباب الوقاية أيضا من الفتن البعد عن مواطنها. فإذا علمت أن هذا المكان قد يكون في فتنة، أو أن هذا الموضع في فتنة، فابتعد عنه. من أسباب الوقاية من الفتن ملازمة حلق العلم وأهل العلم. من أسباب الوقاية من الفتن الدعاء، أن يلجأ إلى الله عز وجل بالدعاء، أن يعصمه وأن يثبته. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ومنها أيضا التمسك بكتاب الله عز وجل، والحرص على القرآن الكريم تلاوة وتدبرا وعملا، لأن القرآن سبب لحفظ الإنسان من الشرور ومن الفساد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل يقول: هل يجوز قراءة القرآن جماعة وينوي أنها عن الأموات؟ أولا، قراءة القرآن القراءة الجماعي ليس له أصل، ليس له أصل. فالمشروع أن يقرأ كل إنسان نفسه. القراءة الجماعية إذا كان المقصود بها تصحيح التلاوة، بمعنى أن المعلم يقرأ وأن الطلبة يرددون خلفه، فهذا لا بأس، لأن المقصود به التعليم. أما إذا كانت القراءة الجماعية يريدون بها التقرب إلى الله للتعليم، فهذا ليس له أصل. نعم. أحسن الله إليكم. هذا سائل يسأل ويقول: هل يجوز للحاج أن يضحي، وما هو القول الراجح في ذلك؟ الحاج ليس عليه أضحية، لأنه سوف يهدي. لكن إذا كان الإنسان الذي حج عنده عائلة في بلده، فإنه يترك لهم أضحية. لكن بالنسبة له، لو أنه مثلا رجل أعزب ليس عنده زوجة ولا أولاد وحج، فإنه لا أضحية عليه. ولهذا الحجاج ليس عليهم أضحية، وإنما عليهم الهدي إذا كانوا متمتعين أو قارنين. لكن من حج وعده أهل وأولاد، فإنه يدع لهم أضحية، وحينئذ يمتنع من أخذ الشعر والظفر من دخول العشر. لكن يجوز له، بل يجب عليه إذا أراد أن يتحلل من العمرة، أن يأخذ من شعر له، لأن هذا نسك. مثال ذلك إنسان مثل أراد أن يضحي ثم أحرم بالحج في اليوم الرابع أو الخامس، فإذا فرغ من عمرته فإنه يحلق رأسه أو يقصر وجوبا، ولا يقول أنا أريد الأضحية والمضحي منهي عن أخذ شيء من الشعر والظفر. لا، بل يجب عليه أن يأخذ من شعر، لكن يقتصر الأخذ على الشعر فقط، لا يجوز أن يأخذ من الظفر أو من بقية البشرة، لأن الضرورة تتقدر بقدرها. طيب، نشوف عندنا إخوة كوبونات قالوا اللي يصورون وقفون. أقول في كوبونات إهداءات من مؤسسة الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، كل كوبون 500 ريال، يأخذها الذي يجي الكوبون ويذهب إلى المكتب تعرفونه، وتصرف له الكتب، يعني يختار من الكتب ما قيمته 500. بس نبدأ بالأول، سنسأل أسئلة فيما مضى من ذكرنا في الدرس. طيب ذكرنا في أول الدرس أن من رحمة الله عز وجل أنه إذا شرع لقوم عبادة في زمان أو مكان فإنه سبحانه وتعالى لا يحرم غيرهم من مشاركتهم في هذه العبادة التي لم يشاركوهم فيها زمانا ومكانا. وضربنا مثالين، من يعرف؟ نعم، الحجاج ولا الحجاج؟ اي حج. هناك مشابهة بين الحجاج، يعني شرع الله لأهل الأمصار ما يشاركون به إخوانهم الحجاج، من أولا الحجاج يذبحون الهدايا وأهل الأمصار يذبحون الضحايا. طيب أعطنا شيء آخر، صلاة العيد، لا الحجاج رمي الجمرات، ولهذا جمرة العقبة رميها تحية ميناء. نعم، هو ثالث يوم عرفة شرع الله لأهل الموقف الضراعة والدعاء، لم يحرم إلا أهل الأمصار فشرع لهم أن يصوموا ذلك اليوم. طيب غير الحج والأضحية هناك أمر آخر أيضا فيه مشاركة، ذكرنا المؤذن له أجر، لم يحرم الله غير المؤذن فشرع لمن لم يؤذن أن إيش يجيب المؤذن. طيب اسمك؟ تعال عشان تعال. اسمك عبد الله المحسن؟ حسين. كذا صح الاسم؟ منهم؟ طيب أيضا ذكرنا أن العبادة، أن كل عبادة موقتة، العبادة الموقتة هل تصح قبل الوقت وبعد الوقت أم ماذا؟ تفضل. تصح قبل الوقت، يعني إنسان قال لا مثلا صلاة الفجر وسهران إلى الساعة 2 بالليل، الفجر يؤذن 3:30، أنا تعبان باقي ساعة ونص أبى أصلي الآن استباقا للخير، ما تصح. بعد الوقت أي. طيب ما الدليل على أنها إذا كانت عذر شرعي تصح؟ من نام، قول النبي عليه الصلاة والسلام، من نام عن صلاة أو نسيها فل يصليها، إذا إيش؟ إذا ذكرها. طيب إيش اسمك؟ ها تعال. اسمك عبد المجيد بن حسن الشهري. طيب ذكرنا أيضا من المسائل اللي مرت العرف، العمل بالعرف مع الشرع، كم نشوف الناس دون جهاد. تفضل. ما اعتبر أو ما رد الشارع فيه الأمر إلى الشرع ولم يعتبر العرف، مثل ماذا؟ ها الميراث، أحسنت. لا جب ما رد الأمر، ما رد الشارع فيه الأمر إلى العرف. ما نقول ما رد، نقول ما سكت عنه، ما رد أمر فيه الشارع، مثل ماذا؟ مثل الحرز، الحرز هذا مسكوت عنه. طيب اسمك؟ ها ما اسم؟ تعال. ها خاف نختم الاسم بعدين. اسمك المعتصم علب القلب المعتصم بالله. انت من خلفاء بني عباس؟ سبك كان فيه كامل. تقول لي ما هي العيوب للنساء؟ اثنين ثلاثة. ما هي العيوب التي تمنع من الإجزاء في الأضحية؟ تفضل. البين مرضها وتنقل بك واحد ها؟ والأرجاء بين أرجوها. أحسنت. طيب تعال أنت لم تسامحين معكم ولا بس حد ما ودنا اسمك ها؟ أحمد بن مبارك الشايقي. تعرف المكان؟ ها؟ لا لا مكان المؤسس للعثيمين قبلة الجامعة ولا لا؟ مكتب. طيب بماذا تتعين الأضحية؟ بماذا تتعين الأضحية؟ شوف هذا ربع الخالي ما في أحد. لماذا تتعين الأضحية؟ الشراء شراء شات خلاص تصير أضحية على طول. أي بالنية حال الشراء. أي وهذا واحد. طيب ثانيا يعني لما دخلت السوق الضحية مسكت الضحية صارت أضحية ولو وكلتك وكلتك تشتري أضحية ولا مسكتها أنا ما تكون أضحية على كلامك. يلا عشان من غير السؤال لو أن الأضحية تعينت ثم تلفت انكسرت وش عليه؟ ماذا يلزمه؟ أي يلزمه البدل. طيب وإذا لم يفرط ما يذبحها ولا شيء عليه؟ أي ولا شيء عليه صحيح؟ ما. إلا إذا كانت واجبة في ذمته قبل التعيين. طيب وش اسمك؟ تعال تفضل تفضل عشان تأخذ أو ما تبي أنت؟ ها؟ متبرع بها أنت؟ من تعيي الله؟ من تهبها؟ شو اللي جنبك؟ جزاك الله خير. طيب شو اسمك؟ تعال تفضل. ها؟ لا هو تبرع لك خلاص. باب الهبة. كنت ياك رزق تقول ما بي. ها؟ أنت بغيت تتبرع بها لحد يجوز من خلال. أنت ملكتها الحين. شو اسمك؟ من مكتب الشيخ مؤسس بن عثيمين قدام الجامع الجهة الثانية. اكتب لك اكتب بجوجل يطلع لك. طيب نأجلها. طيب الآن الإخوة وضعوا لكم جزاهم الله خير عندهم ضيافة وين؟ في الجهة الشمالية. الشمالية والشرقية الشمال. روحوا اشربوا شاي وقهوة تنشطوا عشان بعد وسجلوا اسمكم عشان اللي يريد الشهادة شهادة حضور دورة يستفيد منها إن شاء الله. حياك الله.